بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ليس فيما دون خمس ذود صدق. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. قال: ليس فيما دون خمس ذود من الإبل. قيل المقصود بالذود الإناث، وقيل المقصود بالذود الجمع، فالمقصود الجمع من الإبل ما دون الخمس ليس فيه زكاة وليس فيه صدقة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو في النيس قال أخبرنا مالك وهو ابن أنس عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدق. والوسق تقريبا يعني تقريبا 600 كيلو وكسوف تقريبا، يعني عشان بس أقرب المسألة، وإن شاء الله في جداول نرجو الإخوة يحاولوا أنهم يراجعوه. يجبش انت الذهب ولا الفضة ولا هذه الأشياء. ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدق، يعني ما دون هذا 600 وكثور فهذا ليس فيه زكاة. وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدق، الورق اللي هو الايه الفضة، وبرضو الفضة حوالي 500، ما يساوي 500 جرام تقريبا، يعني ما يساوي 500 ها؟ يعني 500 وكسور، ما يساوي 500 وكسور من الايه من الجرامات. ليس فيما دونه أيضا صدق. وتكلمنا عن الذهب وقلنا بأن الذهب تقريبا ما يساوي 85 جرام خام، وكلمة خام دي مش عيار 24، كلمة خام في بعض الشوائب اللي هو 23.5، عيار 23.5، وأيضا عيار 21 تقريبا 97 و200 جرام، وتقريبا عيار 18 ممكن تقريبا 108، وإن شاء الله هنضبط المسائل دي ونفعلها في جدول يعني تقرؤوه إن شاء الله. وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدق، يعني المقصود بها دائما الصدقات بتخرج من الإناث. والذكر في بهيمة الأنعام معيب، الذكر معيب، يعني حتى ولو كان فيه ولو كان والبقرة شريحة الأنثى يبقى أو الناقة، فالأصل الإناث لاستفادة المزكى منه. قال: باب زكاة البقر. والبقر يدخل فيه الجاموس، ولم يرد يعني نصوص صريحة قاطعة واضحة بالنسبة للبقر، وردت أحاديث ولكن فيها كلام، ونظرا يعني عدم انشغال العرب بالأبقار لأن غير موجودة أو قليلة، والجاموس فيعني الاهتمام بها كان قليل، كان الاهتمام بالإبل وبالأغنام. فبالنسبة لتحديد معين يعني في بعض الأحاديث وردت، لكن غالبها ضعيف في تحديد قيم أو أنواع الأبقار. وقال أبو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليعرفن ما جاء الله رجل ببقرة لها خوار، ويقال جؤار تجأرون، ترفعون أصواتكم كما تجأر البقرة. قال أبو حميد هذا الحديث تبر معلق وله موطن آخر، ولكن البخاري لم يجد بعض الأحاديث على شرطه في هذا، فأتى بذكر فقط صدقة وزكاة البقر، إذ لم يأتي بحديث على شرطه في هذا الباب. فقال: لأعرفن ما جاء الله رجل ببقرة لها خوار، يعني يأتي يوم القيامة ببقرة لها. والخوار هو الصوت المرتفع، الصوت المعروف كده اللي هو كأنها تخور، وصوت البقرة مميز، تأتي يوم القيامة لها هذا الصوت، وطبعا يأتي بها، فطبعا لم يؤدي زكوات أو صدقات، فبالتالي تطأه بأضلافها إلى ما شاء الله في أرض المعشر. ولذلك عذاب مانع الزكاة يا إخوان في الحشر قبل يوم القيامة، يعني قبل حتى المرور على الصراط وقبل دخول النار إلى غيره، ففي أرض المعشر بمجرد أنه يقفون يؤتى بهؤلاء القوم الذين منعوا الزكوات من صنوف المال سواء كان من الإبل، فيؤتى بها أعظم ما كانت وأوفر، وتمر عليه في يوم قدره 50,000 سنة، يفضل هكذا في هذا العذاب ريحة جية ريحة جية، لأنه منع زكاته. نفس القضية بالنسبة للبقر، ونفس القضية بالنسبة للغنم، ونفس القضية بالنسبة للمال، الذهب أو الفضة أو الفلوس تصفح بصحائف من نار ويكوى بها الجباه والجنوب والظهور وإلى غيره، هذا قبل الحساب، يعني قبل ما يدخل الجنة أو نار أو قبل المرور على الصراط. ولذلك ينبغي للمسلم إذا من الله عليه ببعض المال لابد أول هم يشغله الزكاة، ويكثر كما قلنا من الصدقات. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش سليمان عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده أو والذي لا إله غيره أو كما حلف، ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أثني بها يوم القيامة أعظم ما تكون أسمنة، تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. يبدأ الدليل واضح على أن عذاب مانع الزكوات قبل أي حساب، يعني قبل حتى نزول الرب للفض وقضاء بين خلق، وده يدل على أن مصيبة الأموال مصيبة عظيمة جدا، لأن هذه الأموال لها حقوق، ووكل الله بها العباد ليس للخزن وليس للكنز وليس للاستمتاع الشخصي والملذات، إنما هذا ليجعل الله عز وجل بعض العباد فوق بعض بالإنفاق والسعة والنظر في مصالح المسلمين الآخرة. زي في الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة، منها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، يعني مش قضية المكسب، يعني بقول لك أنا مالي كله حلال ده رقم واحد، طيب فيما أنفقته، هل أنفقته فيما أمر الله عز وجل أم لا؟ ولذلك القضية هذه ينبغي أن تشغل المسلم جدا جدا جدا. زي الكويل يوم القيامة إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا، يعني استنى الخفيف عدي، والخفيف لو معلوش يعني أثقال وديون للخلق، لأن كل إنسان مسلم له عليك حقوق، إن كان بيدك هذا فإن منعت حق المسلمين شوف يقال له قف، يقال للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا انتظروا حتى يعني تحاسبوا. فهنا قال ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم، وفي بعض الروايات في مسلم وغيره أيضا من صنوف المال، حديث مسلم الطويل حديث أبي هريرة أنه يؤتى بهذه حتى الذهب وحتى الفضة وحتى جميع الأموال تحول يعني أصعب وأسوأ ما تكون، ويعذب بها قبل أن يدخل النار أو قبل أي حساب يوم القيامة. أعظم ما تكون أسمنه تطأه بأخفافها وتنطح بقرونها، كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها. وده ينبئك على أن الأمر مش سهل، يعني هو قضى في الدنيا كم سنة؟ 100 سنة؟ 1000 سنة؟ بيستمتع بأموال وبيستمتع بلذائذ وعايش 1000 سنة، وعبد الشرمان عايش كلام ده، افرض 1000 سنة، سيعذب هذا العذاب في أرض المحشر 50,000 سنة. أول ما يطلع كده يقوله تعالى هنا على جنب، ويبدأ بقى كل ما كان معه من أموال يعذب بها هذا العذاب الأليم والعياذ بالله يوم القيامة. ذلك الإنسان لابد أن إيه؟ يعني يخف وينفق ويكثر من الإنفاق حتى تتسع نفسه ويعني يؤدي حق الله الذي أوجبه عليه. قضية مهمة جدا برضو أركز عليها كثيرا، بعض الناس يقول لك أنا بدي الزكاة وخلاص، أقول لك لا لا، يعني ربما كما قلنا يحدث فيها نقص، فلابد أن توسع بالصدقات، الصدقة هو المال الحلال الخالص لك الذي ليس فيه أي حقوق. النهاردة مثلا هتتغدى لحمة، ممكن تجيب لحمة واحد مسلم، أي مسلم اختار مسلم كده معين، زي ما أنا هاكل الأكلة دي أجيب له فلان النهاردة لحمة، هاكل النهاردة مثلا جبنة أجيب له فلان، أفكر فلان حقوق، لأن هذا المال ليس لك أنت فقط. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، كلمة مستخلف يعني مش ليك، وذلك ربنا عاب على قارون أنه نسب المال لنفسه، قال إنما أوتيت على علم عندي، ده مالي وانا تعبان بعرقي وش تعبان، لكن غيرك بيتعب وما بيلاقيش. هو بتاع الفاعل ده اللي شغال في البلنكات بتاع سكه الحديد والقطر رايح جاي، او اللي عمال شغال يحفر ويطلع له كل يوم 20 جنيه ده بالعافيه، ده لو طلع له ويجي له فشل كلوي ويجي له مش عارف ايه وممكن يتكسر وغيرك بيتعب لكن لا يحصل. فلا بكدك ولا بكد ابيك ولا بكد احد من الخلق ابدا، انما هذا مال الله عز وجل الذي خوله لك، ولولا الله ما وصلك منه شيء. اذ انظر لغيرك قد يكون افضل منك واشرف منك واعلى منك واقوى منك وذو نسب ومش لاقي ياكل، وهذا موجود كثير، وعاجز ان يحصل حاجه، وانت اصطفاك الله عز وجل دونا عن الخلق بهذا، فلا بد ان تكون اهل لهذا فتعطي. لكن سلم شو منظره كان يقول انفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا، وكان يقول سلم كان ينفق عطاء او يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ابد، لثقتي بالله عز وجل وبان هذا توكيل من الله تبارك وتعالى. لذلك يا اخواننا في امور الدنيا لو ان رجل عنده وكيل يعني عامل عنده، فراى هذا العامل وفي جدا جدا وبيقول له ايه، بيقول له ال- ال- الامر ده نفذه في كيت وكيت وكيت وكيت ولك راتب كذا وإن أتقنت زدته، فكلما رأى منه إتقانا في تنفيذ الأمر كلما عظم له الأجر، وكلما رأى منه أثرا وشح كلما أخره وربما أبدل غيره. ولذلك الإنسان إن تولى عن أمر الله عز وجل ربنا بيستخلف غيره، لكن الدنيا كلها ما بتدومش، ترى ناس فوق ويروحوا نازلين وناس تحت وروح طالعين وهكذا، ترى أحوال من العباد لسان يحار عقله لما ينظر فكم من فقير ما كان يملك شيئا قط أغناه الله عز وجل، وكم من غني الدنيا أغنت تحت يدي ثم نزل، وبعضهم يعني نسأل الله سلامة صلى الله عليه يرينا يعني أي فتنة في هذه الحياة، بنرى أقوام والله الذي لها غيره زلوا وانكسروا لدرجة السؤال، كان عندهم سيارات وعندهم عمارات وعندهم مشاريع كبيرة جدا، ورغم ذلك وراه ربي رأيت هذا بأم عيني، يسأل ويسأل بإلحاح وبذلة وانكسار حتى أنك تجلس في هذا المشهد قلبك يتصدع، رغم أنه من قبل يعني ما تعرفش تكلمه، يمكن ركب العربية تقول له ما تعرفش تقول السلام عليكم. فهي الدنيا هكذا، فالإنسان يحذر مكر الله به وتقلب الحال، لأن دوام الحال من المحال، لا راحة لك إطلاقا إلا في حجر الجنة وكلها دائم وظله، أما الدنيا لا تدوم أبدا. زيك حال قارون، إيه اللي حصل له؟ كانت مفاتيحه ينوء بحملها العصبة من الناس، يعني العصبة ما فوق العشر، شيل المفاتيح بس ده الخزائن، كيف بالمال نفسه؟ وبعد في لحظة صار أثرا بعد عين، فخسفنا به وبداره الأرض وانتهت القضية وما في مشكلة. زي في الحديث بينما رجل يتبختر في حلة فخرج على قومه في زينته يتبختر في حلة إذ بالله خسف به فهو يجلجل في نار جهنم إلى يوم القيامة، اللي هو هذا قارون صلى الله عليه وسلم. قال جؤار بمعنى اللي هو الصوت المرتفع هذا، ترفعون أصواتكم كما تجأرون. قال والذي نفسي بيده ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أوتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه، تطأه بأخفافها وتنطح بقرونها كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين العباد. وبعد كم يقضى؟ بعد حوالي كم؟ 50,000 سنة. رواه بكير عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك الزكاة على الأقارب، والمقصود بالقريب من لك به رحم. لذلك دائما الإنسان يا إخواننا ينظر في قضايا الأموال من يعطي، إيه الأولويات، ما هي الأولويات، وليس الأولويات بالعواطف، يعني ممكن مثلا إيه في هيصة معينة في مش عارف ايه غزة فلسطين الشيشان في حاجات مثلا قد تكون لها حق، ولكن لابد ان افكر اجمع عقلي وشرعي السبيل، الوسيلة، إتقان العمل، دي أمانة. ولذلك دائما يا إخواننا يعني في قضايا البيوع والزكوات، ما ترضاه لنفسك ارضه لغيرك. يعني اللي انت راضيه لنفسك، انت رجل تاجر وبتبيع لشخص بيع، ان كانت هذه السلعة ترضاها لك لك انت اعطيها، وإلا فأنت غشاش. غش، ومن غشنا فليس مني. نفس القضية بالنسبة لهذه الأموال، من أصحابها؟ أنظر بقى في مين. ليس الأمر قضية إني أحب فلان أو لا، أبدا. الحق، من أحق بهذا المال الذي وكلني الله عليه؟ فلان، علان، مش عارف. وذلك برضو أذكر يعني قضايا من قضايا الحماس. يعني أنا فوجئت واحد جاب لي مبلغ تقريبا كبير جدا، حوالي 25,000، بيقول لي فلسطين أو للغزة. طيب يعني هذا شيء طيب، شعور، بس من هيوصل هذا المال؟ من يصل؟ يعني احنا في الفرقان جمعنا مبلغ كبير عند الدكتور محمد، كبير جدا، وفجأة وجدنا المال ما في، وارتكبنا أثام. أذكر جلستنا الناحي وجمعنا هذه الفلوس، وفي النهاية ما وصلت. وبعدين بعدها في أقوام وناس بما عندهم إيه يعني فقه عقيم، فقه معوج، طالما ما وصلش يبقى دي المصلحة الإيه مش عارف إيه، وتحولت المال الذي جاء لهدف معين إلى هدف آخر. فالإنسان لابد ينظر كيف يوصل المال إلى من هو أحق. وربما يكون في بلدك وفي مكانك من هو أحق بهذا جد، قد يكون جار لك، زميل لك، صاحب لك، لا تشعر به وهو في ضنك من العيش. وأذكر أنا هذا والله وربي، أذكر كان لي أخ من أحب الخلق إلي، أقسم بربي جلس قرابة 10 سنوات ما كان يأكل إلا يجيب العيش، العيش اللي هو ده، ويحطه كده يأمره ويخزنه ويأكل. وربما الشر ظل هذه المدة عايش ب160 جنيه مصاريف ومش عارف مين وأهله معرفش، وبهذا وما أحس به أحد خالص إلا بعد أن فتح الله عليه وأغنامه خالص. كم انظر حولك، شوف مين محتاج، مين لا يسألون الناس عن حالك، ما بيسألون لكش حالك، بس انظر في عين، ارمقه، ايه هو حالته، ايه ظروفه، ايه طباعه، فتش ستجد. لكن هذا المال عشان استعمله بقى للشهرة، وعملت وسويت وديت فلان وتبرعت مش عارف لمين، لا، هذا حق الله عز وجل لابد ان توصله. فمن ضمن ايضا الى قال في اهلك، في ذويك، في اخوانك، اقرب الناس اليك من؟ من الصالح الذي يستعين بهذا المال؟ من الذي يكون في ميزان حسناتك يوم القيامة؟ وإذا كنا باب إيه؟ قال باب الزكاة على الأقارب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم له أجران، أجر القرابة والصدقة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أموال إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مال إلي بيرحاء، وإن صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله، فقسم أبو طلحة في أقاربه وبني عمي. قوله كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وأبو طلحة ثمرة من ثمار امرأة صحابية صالحة وهي أم سليم، هي التي دعته للإسلام، تقدم لها، طبعا كان مشركا، وما يعني ظن أن الزواج ما في مشكلة، وكانت امرأة جميلة جدا أم سليم رضي الله عنها. فلما تقدم لها وتقرب إليها قالت يا أبا طلحة إن مثلك لا يرد، وده فقه في التعامل مع بين المرأة والرجل، يعني هي لا تمنع ولا ترد، إن مثلك لا يرد، أنت رجل غني ذو وجاهة ذو مكانة ولكنك مشرك. طب هل تتزوجه من أجل مالي؟ لا. قالت فإن تزوجتني فذاك مال، لا أريد منك لا نخل ولا مال ولا زرع ولا شيء، يعني إسلامك هو مهر. فكان أغلى مهر في الإسلام، يعني أغلى مهر وصل للمرأة كان مهر أم سليم، إنها هذا الرجل المشرك أسلم فصار هدية للمسلمين. وذلك شوف كم أعطى وكم أنفق على المسلمين أبو طلحة بعد أن دخل في الإسلام. فكان من أغنى أهل المدينة مالا من نخل زراعة. وكان أحب أموالي إليه بيرحاء، وبيرحاء هذا اسم يعني البستان الذي فيه البئر، والبعض قال بير حاء قيل تصحيح، لكن بيرحاء يطلق على البستان ككل الذي فيه البئر، قيل بيرحاء وقيل بيرحاء، والراجح بيرحاء أو بيرحاء، لكن بيرحاء الأصواب يعني ننطق هنا إيه بيرحاء ده أصواب. وكانت مستقبلة المسجد، شوف تخيل بقى يعني أمام المسجد النبوي مباشرة. شوف الآن دلوقتي لو شوف قطعة أرض متر قدام المسجد النبوي كم ثمنها، قبالة المسجد النبوي. وكفاه فخرا وشرفا، أنا مثلا في كل صلاة يجلس وممكن يروح داخل البستان ويشرب منه ويدخل حائط أبي طلحة، وكان رسول الله يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. دي تسوي مليارات، تسوي الدنيا كلها، إن شرف لأبي طلحة إن هذا البستان يدخله النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب منه. قال أنس فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة، شبه وقفوا مع الآيات، كانوا يعيشوا مع النص إنه نازل من عند الله عز وجل غض طريق ينفذ على طول، ما تلكؤ ولا تفكير ولا إطلاق، نفذ نفذ. فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إيه هو البر هنا يا أخوانا؟ الجنة. كلمة البر على الإطلاق هي الجنة إلا إذا كان في تفصيل. فلن تنالوا الجنة إلا أن تخرج من نفسك أحب الأشياء إليك، لأن هذه الجنة مهرها غالي جدا لابد أن تدفعه. البعض متصور كده أنه ما شاء الله أنا فلان ومش عارف مين والجنة ونحلم بالجنة وعايشين في الجنة وممكن تبقى مصيبة يوم القيامة وفضيحة. احذر الأماني، قلب في قلبك واعرض قلبك هنا على المحاب، هل ممكن تعطي مهر هذه الجنة؟ لأن الله عز وجل لم يرضى لها إلا النفس فما دونها. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ما لها ثمن إلا هذا. طيب عاوز أعرف ثمن، أنا نفسي أدي أي حاجة؟ لا، عملي. قرب إيه في نفسك؟ أحب الأشياء لك إيه؟ وقتك زمانك. ده ممكن تبقى جالس في دكان والصالة شغالة وتقول أصل إيه الزبون هيمشي، هذا بليد، هذا بليد، ما نجح في الاختبار. الاختبار أن تكون محاب الله إليك أعلى المحاب وأعظمها على الإطلاق، لا يشغلنك عن ربك شيئا قط إن أردت أن تدخل الجنة. فقال وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، أفضل شيء هو هذا أنت، وإنها صدقة لله لا رياء ولا سمعة ولا حاجة خاصة، هذه جعلته لله عز وجل لأن أفضل حاجة عندي، أرجو برها وذخرها عند الله. دي بقى خليتها إيه عشان إيه كل يوم القيامة. طيب أم سليم لها في هذا نصيب ولا ما لهاش نصيب؟ طبعا، ده كل ما بيركع ركعة لأم سليم، كل ما بيزول سجدة لأم، كل ما بينفق شجرة لأم سليم رضي الله عنها. قال ضعها حيث، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله زي ما أنت عاوز حطها. فقال قال صلى الله عليه وسلم بخ ذاك مال رابح، أو ذاك مال رابح. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان في وقت كفاية، يعني المسلمين عندهم كفاية، فأراد أن يتألف أبا طلحة أهله وعشيرته بهذا المال. فقال وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين يعني في أهلك وعشيرتك، حاول كده إيه قسمها لهم وتكون إيه تابعة له. قال أبو طلحة أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه ورح موزعها وانسلخ منه. هو ده فعل الذي أراد به البر وأراد به الجنة رضي الله عنه. تبعه روح وقال يحيى بن يحيى وإسماعيل عن مالك ذاك مال رايح، كلمة رابح يعني له ربح من الربح، ورايح يعني قدمته وقربته إلى الجنة الآخرة. وذلك في حديث عائشة رضي الله عنها لما ذبحت شاة فقسمتها وأبقت الذراع للنبي صلى الله عليه وسلم. وده المطلوب، إن يكون ما تخرج أكثر مما إيه لك تأخذ، كلما عظمت هذا جدا كلما نلت البر. ولكن أن تأخذ أكثر مما تعطي محتاج مراجعة، لابد يكون عطاؤك أكثر من أخذك، هو هذا. فلما تصدقت بها كلها وأبقت الذراع فقالت يا رسول الله ذهبت كلها إلا الذراع، فضل الذراع بس. فقال بل بقي كلها إلا الذراع. لما؟ لأن كل ده راح فين؟ أنت أجلته يا بالضبط. واحد بيحوش يعني يا أخوانا، أعجب شيء تعلمنا احنا البخل، يقول لك الحصالة. الحصالة دي فعلا تنفع لو عملتها للآخرة، لو واحد عمل حصالة للآخرة هو ده اللي ينفع. لكن حصالة عشان أحوش فيها في الدنيا خطأ. فذاك مال رابح يعني سبقك وتقدم بك، زي قال النبي صلى الله عليه وسلم بل بقي كلها وذهبت الذراع. هو ده بقى هنأكله، وبعد خمس ساعات حد بيحس طعم اللحمة دلوقتي؟ حس طعم اللحمة دلوقتي؟ ها؟ يعني لو واحد كلته تفاح أمريكاني شكله الحلو الجميل ده، بعد ساعة راح خلاص، يستوي مع الفجل مع الجبنة القديمة مع اللحمة مع الكفتة، كل ده زي بعض مع الطعمية. حتى في ناس بيسموا الطعمية كفتة، يعني من باب ايه المسميات، هو عاوز يسمي زي ما عاوز. واحد يسمي العدس اي حاجه، يسمي الفول النابت كباب ولا ما اعرفش يسموه حمام. الشاهد يعني الايه، الاكل اكل دون اكل، طعام دون عطام يبلغك. المهم انك تتقن صناعه انك كيف تشتري لك بيت في الجنه، قصر في الجنه، بستان في الجنه، نعيم الجنه الذي لا ينفد ابدا. اما نعيم الدنيا زائل. الواحد اما يعني اخ اعطاني ملف في احداث تقريبا اخر حاجه بقى في غزه، اللي هو بقى التدمير كده، بيوت كده يتهدم، رايت منظر والله كاد قلبي ان يصدم. منظره شوف حال الدنيا، كم من بيوت، كم من حدائق، كم من بساتير، كم من اقوام دثروا تحت هذه المباني. هي الدنيا دي، سواء على المسلمين او على الكافر، هم برضه نفس القضيه، سيدكدك عليه اين فرعون؟ كم كان عنده، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها، شوف المنظر، فاكهين. كذلك وأورثناها هي الدنيا، ما تبقى لها ولا تدوم لها لذة قوما آخرين. فما بكت عليهم، يعني من تفاهة هؤلاء البشر، لا بكت السماء ولا بكت الأرض. هتبكي على كل كل جيل ينقرض مع السلامة. وما كانوا منظرين، حتى لما بيأتي قدر الله عز وجل من عذاب أو ابتلاء ما في حتى إمهال. وما كانوا منظرين في إمهال تحويل الله له. جاء مع السلامة، مع السلامة، أخرج. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.